يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لطالب العلم أن يؤخر الزواج حتى لا يعطله أو يشغله عن طلب العلم؟ إذا كان ما يخاف على نفسه من الفتنة نعم يؤخره، حتى ولو ما هو طالب علم يجوز له يؤخره ما دام ما يخاف على نفسه من الفتنة، لكن المستحب أنه يبادر. نعم.